ووقتك كنت الفراغ تفكر كيف أوصل رسالة للشباب، كيف أني أنتج فيديو أثر فيه في الشباب، هذا كان وقت فراغ. هذا وقت فراغي، لأنه صراحة الوضع أنك تكون في كندا يعني المسلمين قليل يحسسك بالمسؤولية، مسؤولية حمل أهم. شو اللي شجعك هناك بكندا أنك تسوي هالشيء؟ أظن الجو كان يشجع، المكان يشجع. طبعا الجو يعني ما ليش دخل هذا بهذا، لكن طبعا الجو والطبيعة يعني يحمس. لما أنت فيديوهاتي أنا صرت بعد الفيديو الثالث خلاص صرت أطلع في الطبيعة وأصور وراي النهر ويشجع صراحة، ما أعرف ليه. لكن جيد، ترى هذا عامل إيجابي في الإعلام، أن الصورة ترى تؤثر على المشاهد كثير. صح، وأثرت كثير ترى. إذن حتى الشباب الآن الموجودين في أوروبا ولا أمريكا ولا أي دولة من الدول المبتعثين يقدر أيضا يستغل الوضع هناك إذا كان له هالموهبة هذه. والله يا شيخ إنه إحنا في مدينة صغيرة جدا في كندا اسمها سين جونز، عدد المسلمين قليل جدا، عدد المسلمين الجدد اصلا فيها ما يتجاوز 6 اشخاص. كان انا السبب اللي دخلت في اليوتيوب اني جتني الفكره هذه اصلا انه كان واحد مننا عنده قناه في اليوتيوب، هو باللغه الانجليزيه كندي، له 10 سنين مسلم وعنده قناه باللغه الانجليزيه، هو اشهر داعيه في اليوتيوب باللغه الانجليزيه. الله، شيء رهيب باليوتيوب. بس باليوتيوب يتكلم مثلا، يتكلم عن عيسى عليه السلام في الاسلام والنصرانيه، يثبت انه كيف انه مثلا مفهومه في الاسلام افضل، يدعو النصارى، شيء رهيب وأثره رهيب. فهو وصل للملايين، وبعدها دخلت أنا وصلت للملايين، وفي واحد معانا قلت حمسنا يلا فلان خش ودخل وصل لعشرات الألاف. المقصد أنا قاعد أقول لهم إحنا بس 3-4 اجتمعنا وصلنا شيء رهيب. تخيل لو المسلمين في تورنتو اللي فيها آلاف المسلمين، أو مسلمين في السعودية أو في الكويت أو في بريطانيا، ملايين لو اجتمعوا عدد آلاف منهم وسووا شيء هذا، إيش حيصير؟ تدري أخ ماجد أن اليوتيوب عدد يعني ساعات المشاهدة فيه أكثر من التلفزيون نفسه. سبحان الله، الناس تتابع اليوتيوب أكثر من التلفزيون نفسه، ومع هذا بعض الناس لو تقول له في اليوتيوب يقول لك لا اليوتيوب شنو، أروح تلفزيون أحسن لي. من يقول لك؟ الآن مشاهدين اليوتيوب أكثر من التلفزيون نفسه. صح، وأيسر وأسهل ولا تحتاج ذاك التكلفة. طيب، آثار يعني برامجك هذه اللي بدأت تسويها، هل وجدت أثار كبيرة من الناس؟ طبعا قلت لك الفيديو البسيط هذا كيف الأثر، كيف كان مثلا جاني 2، هذا كبداية. طبعا بعدها نزلت تقريبا 30 فيديو على 2، تخيل الأثر. يعني الحمد لله توفيق من ربي، هذا طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو أولا وأخيرا، ونزع التوفيق هذا ما حيبقى لك شيء. نعم، فالحمد لله والله العظيم يا شيخ أنه صراحة يعني هذا يعني بجهد بسيط جدا جدا، كلام بسيط، ناس كثير تأثرت، ناس كثير تابت، ناس كثير تواصلوا معايا يبكوا ويعلنوا توبتهم، يعلنوا رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى وتغير حياتهم. فيديو بسيط على الجنة، عن النار، أشي بسيط. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تعرف أوصاف الجنة ونعيم الجنة اسمع لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزله. احنا في كندا هنا جانا اعصار قبل فترة، كان مرة قوي، كان من اقوى الاعاصير اللي في كندا. فانا الحين حتكلم لكم عن الاعصار، ايش هو وايش الاضرار اللي صارت عليه وايش الفائدة اللي استفيد منها من هذا الشيء. بس اول شيء شوفوا هذه الفيديوهات اللي انا صورتها بنفسي، مقاطع بسيطة حاولت اني اصور بعض من الاشياء اللي صارت في وقت الاعصار. لو هذه فرحتهم بانهم خرجوا من الحفرة الى الدنيا، كيف حتكون فرحتنا احنا إذا خرجنا من هذه الدنيا ودخلنا الجنة؟ حواري بذع دايز، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم بيتت إسلام راحي؟ Yeah, الحمد لله. Some time ago. When did you come back to Islam? 3 or 4 years ago. 4 or 5 years. So I have with me a special da'iya. His name is Ismail Abu Adam. He owns one of the da'wa channels on YouTube called Converted to Islam. MashaAllah, he has more than 15,000 subscribers. I'm going to ask him about his channel and why did he start da'wa and what is his motivation to do da'wa. يوم القيامة لو علمت بهولي لفررت من أهل ومن أوطاني، يوم تشققت السماء لهولي وتشيب فيه مفارق الولدان. اختيارك للمواعظ والأمور الإيمانية أظن كان له أثر كبير، يعني الناس بحاجة لهذه الروحانية. صح، بحاجة لهذه الأمور. أنا ودي أسألك عن مشاريعك القادمة، وشو تنصح فيه الشباب اليوم، وهل يستطيع كل واحد يدخل هذا المجال؟ وإذا يدخل هذا المجال شو الأشياء اللي يحتاجها عشان يدخل هذا المجال؟ لكن مضطرين نطلع فاصل، بعد إذنك نطلع فاصل ونرجع لكم بإذن الله مرة ثانية. أخ ماجد، ودي أسألك عن الخطوة القادمة. أنت نجحت في اليوتيوب، ستظل في اليوتيوب ولا عندك خطوات مستقبلية؟ أنا أقول لك يعني خلينا أقول لك هي باختصار. يعني أنا طبعا زي ما قلت لك شريط واحد منك يا شيخ تغيرت وبديت أبغى أدعو الله سبحانه وتعالى، أتمنى إني أقابل الشيخ أقعد مع الشيخ وشوف الله سبحانه وتعالى من علي بعد 10 سنين الله يجمعنا في الجنة مثل ما إني أقابلك في مشروع دعوي. فشوف شوف سبحان كيف الأبواب تنفتح. بديت مشاريع بسيطة بعدين زي ما قلت لك واحد يجرب إني ما جربت إني صورت ونزلت وانفتح المجال. فوقتها خاصة فتح المجال ونزلت 30 فيديو في اليوتيوب لمدة 2 سنين الحمد لله مشاهدة بالملايين والناس شافت والناس استفادت. فمشاريع مستقبلية طبعا الحمد لله واحد يكون همته عالية جدا، عندي هدف كبير جدا جدا جدا أبغى أنافس أي داعي الله سبحانه وتعالى منافسة في الخير. فخلال سنة بس حيكون من مشاريعي 3 مشاريع اللي هو برنامج جديد على اليوتيوب. أنا فيديوهاتي كلها 30 فيديو مجرد فيديوهات عامة أفكار عامة الآن لا برنامج مستقبل بفكرة تسوي سلسلة معينة نعم سلسلة معينة وبرامج على التلفزيون وموقع إلكتروني يخدم الدعوة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بعد السنة هذه في مشاريع أخرى وأشياء كثيرة جدا أسأل الله يبارك في الجهود. جيد أن الإنسان يصير همته عالية ما يقتصر على أنا الحمد لله نجحت خلاص أظل. لا ما في شيء اسمه تظل، النجاح أنك تواصل الصعود للقمة. طيب هل الأفكار الدعوية مقتصرة حسب خبرتك الآن السنتين اللي مشيت فيها على ما نسميهم اليوم بالملتحين أو المتدينين، أو من واقع الخبرة شفت اللي حولك شفت الهمة والحماس وخدمة الخير حتى من الناس اللي احنا نسميهم عاديين وقد يكون أكثر دينا من بعض من يعني عنده بعض المظاهر في الالتزام؟ الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر معروف أنها منكر دعوة الله سبحانه وتعالى ما هي مقتصرة في شخص معين أو واحد معين أو لحية على قولتك أو مطوع أو طالب علم أو كنتم خير أمة. إحنا كمسلمين خير أمة، إحنا واجبنا الدعوة الله سبحانه وتعالى. الطبيب المهندس المدرس الطبيبة المهندسة المدرسة ذكر أو أنثى مهما كان مكانك أمير غير أمير وزير مو وزير مهما كان تاجر غير تاجر فقير لابد أدعو الله سبحانه وتعالى وبلغ عني. أشوف جمهورك حتى من الشباب العاديين كثير ما شاء الله يمكن يحبون أسلوبك يحبون طريقتك يحبون توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم وزي ما قلت وزي ما قلت أنت كمان يعني أنا مثلا من الناس اللي قابلت شخص والله العظيم على قولتك مطوع مو مطوع شخص على قولتك مو مطوع يعني ما عنده لحية ولا حاجة تشوفه عادي شخص عادي جدا قاعد معايا كنا نتناقش على مواضيع دعوية استغربت لأنه هو وصل لي يقول لي والله ما أدري أنا في أوقات فراغي الخميس مثلا والجمعة أروح بالسيارة أدور على الناس الغير مسلمين وأتناقش معهم أتكلم معهم إنجليزيته ما هي قوية جدا بس إنجليزيته كويسة أتكلم معهم يقول والله أسلم على يدي فوق 100 شخص وهنا وفي الرياض هنا مو في كندا وإذا شفته حتى يمكن تقول ولا تعرفه ما هي ما عليك. هذا الانفصام الخطأ اللي قاعد يصير في ناس تظن الدعوة مختصة في بعض طلاب علم أو أشكالهم بشكل معين أو ينتمون لجماعة معينة. هؤلاء الناس العاديين قد يخدمون دين الله وحنا ما ندري عنهم أكثر من بعض حتى المشايخ أو بعض خريجين الشريعة. لو أنا ببدأ اليوم خطوة بسوي لي مشروع عطني أفكار للناس اللي الآن قاعدين يشاهدوننا ممكن واحد يوم من الأيام أنه واحد يطبقها. أول مشروع أنه أنت يكون عندك الهم الدعوة هذا مرة مهم. فأنت لما تبدأ يعني خلاص أنا أول شيء أهلي أصدقاء أهلي أخواني أمي كيف أدعوهم يا الله سبحانه وتعالى؟ هذا أول شيء تبدأ في هذا الشيء يعني تبدأ أصدقائي طيب أدعوهم يا الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لما تقعد في مجلس ما يمنع تذكر الله سبحانه وتعالى ولو قليل. ترى هذا قد يظن الناس ما هو مشروع دعوي بالعكس هذا أهم مشروع دعوي. تذكر الله سبحانه وتعالى عند أهلك تذكر الله سبحانه وتعالى عند أصدقائك بطريقة جميلة الحين ما لازم توزع شريط شيء تقليدي لا افتح البرنامج هذا على اليوتيوب افتح كلام الشيخ نبيل عوضي على اليوتيوب شوف البرنامج الفلاني تدله على بالضبط. برنامج إيه عجبني بعض الشباب بالتويتر اليوم فتح حساب مش باسمه بخدمة معينة حساب بالأذكار صح حساب يوتيوب مثلا للشيخ الفلاني فقط يجمع مواد الشيخ الفلاني حساب لفوائد من السلف في حساب صح وشوف 2,000-3,000 شخص يتابعه ايش 2,000-3,000 يا شيخ انا حتى اخص هذول يعرفهم لاني صرت اتعاون معاهم في ناس فتحوا صفحه وبذكر اسم للفائده من اقوال العلماء والدعاء من اقوال مجرد الشيخ يتابع الشيخ نبيل العوضي يتابع الشيخ محمد العريفي يتابع المشايخ الموجودين يتابعوا اقوالهم ويجيبوها ويجيبوها الصفحه الآن وصل يعني الآن أكلمك وصل متابعين في الصفحة في الفيسبوك 500,000 نص مليون ما شاء الله. فهذا مشروع دعوي وفتحوا صفحات أخرى من أقوال السلف من أقوال الأنبياء من شيء رهيب وفقط يجمع يجمع فقط يختار وصفحة حلوة وشوف الناس الذين يتابعونه. هل الأمر مختصر على الشباب ولا حتى الفتيات؟ بالعكس يقول أنا أصلا الفتيات يقول لك هم طاقة رهيبة في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف أغلب المشاريع الدعوية مثلا يعني من ناحية التجميع من ناحية الإعداد من ناحية منتاج في أشياء كثيرة جدا يسووها ترى وأنت أكيد أدرى بهذا الشيء.